که هر اول دفعه ام موجوده دوباره انسان متولی شده لبخاطر اول بتناسب دوباره وجود امکان اول بوده که به جور مختلف لنیرو و لخویت استفاده که احتیاجی به برنامه بوده که راهنمایی که چون زندگی که اوش دنفر زور چاون موجود ولی اتوادی که تنها به حکم غریزه زندگی اکن لسادتین حشرات و تا پیش راکترین پستاندار ور مثلا ورش میمون امانا مجموعا هر نوعی لمانا یک جور زندگی که دنیان هست یک رو عدیبون به معناتا ایدر هر چند بانو خوار بید تفاوت درجات لفهم و درشان ادوی ولی مجموعا افراد میمون یک جور زندگی هست جور ول مختلف مطرح نیه بجی خاک و خرا و درجات بانو خوار هر وا مثلا افراد باقی نوع حشرات فردوا کفتو وکنیشو امانا یک نوع حشرات فرد پیش رفتا وک همو موریان و امانه یک جور ولیکن انسان چون که موجوده که دوبادی به تناسب ترکیب خصوصیات دوبادی بونی به تناسب استفاده کردنی لم حالت دوبادیه اتوانی هزاران و ده هزار جور زندگی بکار مثلا به عنوان مثال حسی البته مثال ایک نیه که تواب مطلب بچواری بجینه مفهوم که چکل ذهن مانا روشن و اکاته ایمه دادان رنگ من هست رنگ چرمی رنگ سور لم دادان رنگ ونو بتوانیم فقط رنگ سورون درسته بنسبت نوع ترکیب کردن امانه اتوانیم هزاران درجه لکن مزیعی نور لأم دوانه لم دو رنگ درسته که رنگ چرمی کفره شده مثلا یا رنگ سوره کفره شده حالت دوباری بود وقت رنو چرمو سور نیا برا مسئله امیختنو پیشنده درا خسال مختلفی که داره به انسان ام حالت دوباری ها که لحر کام لم خصمت وده لدرجات مختلفی که انسان اتوانی اتفاق که اتفاق صحیح یا غلط مثبت یا منفی لبرا ما ام موجوده به تنها غریزه نتوانی زندگی بکار تفصیل ام بحثا لآینده ایجینی وقت بحثت لباره نظامون مختلف هستیه و نظام طبیعت، نظام غریزه، نظام دین بحثه که مستقل که لآینده احتیاج منطقه و اشاره بنابراین ایتهر اونا کوتا توضیح حکایی بسر مطلب کاروین حسل روج اولا که انسان متولد بوه احتیاج بوه ببرنامه هرچن اختلاف و امتیازات و جمهوره نوره بساطا اول زندگی بود و برنامه چی گوه هاته لسر افتاله لو در زمان بزریاوه ورده ورده اوضاع و مسائل جوده و پیشات و جمهوره و فساد پیابوه و اختلافات پیابوه جا دواره برنامه هاته سبوره في اختلافات و هرواتا ادامه بود در آینده توضیح خواهیم داد که چنین برنامه هایی را پیامبران آورده اند ایسه ایسه به تفصیل نکن حالا او نصد اشاره اکمان کرد و بعد توضیح خواهیم داد که با وجود این برنامه چه جهاتی موجب شده که جامعه های از دین بریده شوند و ادیان خرافی در بین آنها پدید آید یا اینکه متفکران به شکل تنظیم برنامه برای انسان بیفتند فرید اگر اشناسیل لنی سندگل تاریخ ادیان با بررسیل مادیه و یا قضاوت کن لباره پیدایش انت ادیان و که ادیان لکوال جهات یا هر وقت باقی مسائل انسان وقت نیروی خود انسان تکاملی بوده هر لأول وقت بطور ناقص لذهن انسان خيابوه ويبدو يدهر لبروهاته وبرو كمال تاقيه سر يالفه التوحيدي ايجن مثلا لأول انسان حوادث كذية لها السياق من توانية تسكيلي كي بوبدو زيتو تعليلي كي بوبدو زيتو كفتو تخيال بازي يا برخودي كذلتك مشكلاتك ترسياوه ما توان بوه لبد ان ترسيله حالة التوهم واهم وأماني بوخيابوه او انا من شئ بيدايش فكرية لك لإنسانا أزانم كذهني قطع كردوه لأم عالم مادية متوجه جريانه لكي كردوه غير أم عالم مادية شكر شكر هاتلو تاقيه ستحر مازم جادو كهلوت وفين دي دي ديانته شر خدائي ولدو الدخوار كمضون ديانته الخدائي او اي توجهة ودوه غير أم مطلبك نوع جهان دينيك يبع في برنامكانيشي كأيني جهة تكاملية روشنا إيه مدى آيان ذات وضيحة مارين كوانيا هاد لأبول الدين هادية هو إنسان وأوليك لازم بوه بإنسان وجريارة وليش كلي بوه تباعث أولك الجامع أولي لدين ذاتيان بريارة ودواي ودتيان لدين بريارة دو مسألة لنتيجة شهادية يجي بيابون أديان خراسي يجي تلاش متفكرين ودانشمندين بو ترتيب يك برنامه مختلف بو زندگي إنسان لزمانين مختلفة أما كالذي عليك أخلاك بو دانشمندو ليك فتونة تلاش مكتب ترتيبين بو زندگي إنسان يا أما كالبعد ديكا يدي وك كهنوتو ام فكرة باطل ولا راجع بخواش ناسيو كم خدائي فكرة كم خدائي خيابوه اما الدواري وبوه كأديان هاتي وبو بشر ولكن فاصل ولي كفتوه كأيدين ولا بوابشين نما ولنا وبشرة لنتيجة ام دجورة تلاشة خيابوه توضح في لآيان دائمين مجموعا اوكا ليلة اما احتياج من هذه امسكها درد خين بخلاف اوكا للحاق اصول مباني الدين اوكا اقايدة جهان دينية الاصلاح تظهر مكتبه دجر ديها جزء اول كأساس وقايته مبنى يا جيزنا عبارة لجهان دينية او مكتبة شون بحث كذا باريه يوحي شون أنا فيه إنسان شون أنا فيه شجر فيها شقزاوة فيها أما الجزء أول مكتبك جزء دوني عبارة لما بعض توجه بل جهان دينيو بل دين شو لك نسبت حسين إنسان حسين برنامه تشنهاد كبه إنسان كإنسان آواز اللي جيبك باشا لآيان داد روشنية نوكا دين تدجز الجزء أول أساسي عبارة لجهان ديني جهان ديني متغيرية ثابتة بوشة ثم جهان ديني حكمية كبيرة وريبة تناسب رشد إنسان جهان ديني عبارة لتشريح واقعية بيان واقع بيان واقع صرفناك ممكنة فلخات توضيحي بيبوكسي و كم توضيحي بيبوك الشكل لا يوجد دورية بس جهة مصبت من في تفاوتك لا أول من روزك كإنسان متولد والديني بوهاتها توحيدي في إجريالة يعني أما هي في إجريالة كآخر ننجي فيها أم هستيا أم هستيا لخير شكلي نوبي لخير بوجود نهاتي لخير نزمي بيانك دي لخير قانون من نورة يبقى فرينا لدي يكتاب علم وآظاهي وقدرة كاملة أم هسية بوجودها وجود قانون فيداوة ونظام فيداوة ممكنة سري المسائل تلقي راجل بهسية كلا دينه لآيان دان جملة لإسلامه ويجي يا رب إيمان پشنختی که پیفتیم به خالی بیم اوان یعنی پیمه زیاده و ایلا ام واقعیتا لروش اول و دوار هر اینا بوجو رویش ریایت جهت بیان مطلب تر و اگرک با ایما لینکه بوان خواهی متعدد تفیم فریاوی با ایما خواه واحد چونکه ایتنا وقت اوید اثبات نفی متعارض در تنیکی صحیح اوید تفامتا و بی ناقص تفیم فریدون و تردون و کامو تفیم کردن اما ممکنه لأول و درس بشر کما حقیقتتی تا مقداری به حالی که لودا روشنتر و روشنتر و روشنتر اولا مبنای بحث بعضی جامع اشناس رومی سنده به تاریخ ادیان جهانبینی دینه اگر بحثی هم به نظام و برنامه خیب که دای مهمه و بله نظام و برنامه بتناسب تکامل انسان حقیقتا تکاملی بگوشون که اولا بو انسان ایسا لازم جامعه اداره بکار بو انسان گذشته بکار نهاتی با اولا بو انسان گذشته کافی بوه بو ایمه کمه نتوارا ولی مورد جهانبینیه جهت نگوریارا لیک جهتا و تک اول که واقعیتی هست آموزش دیارا انسان ممکن اول دورده هست زمان گذاریار فرسی بو روشنو کریارویتا و شاهد ان مطلبی چه امسته درست برعکس اوه که اندانش من بهله ایجن شاهد اینی من ایمه بده صورت که سیر انسان لمسئله جهان بینیه همیشه به جهت منفیه بوده به جهت ارتجاعیه بوده جا او بحثه که که لآینده ایجنی بارز بگیر مادی انسان اگر سیر تقدمی هست سیر پیشرفتی هست بعد زندگی معنوی وانیه گاهی سیر قطرائی هست مگر به وسیله ادیان دواره سیر تقدمی پیاف کاتو اگر نب هر چند سیر تقدمی تبینی دواره برو دواره برو تو شاهد دین زمان شد اما سمه سمه لباره ادیان بزر اسلام و قرآن فرد بحثك حتى بعض الوقت وكان خوان هذا لسمانو تماشاكي توحيدا اگر فرقانو نوير مقداري تحديث كلياوي تذكاري كلياوي ولي اووالو ناو پيروان يانا ايوني تانسي قلبو صلو وسميتو غد فرسي نوصل الروشنطن خد اسلام او قرآن او مثنكك مستند بو جهان دينية ام مكتبة مكتبة اسلام طبعا شاكين توحيدة كأندازة دور لكمترين جنبه للشرك كمترين آلودية الوثنية قلتا بقرنا مسلمانية طبعا شاكتا بقرنا مسلمانية فلسطشة ائمة ونازان امتكاو فنابر دربو مشايخ وأولياو انزل للاحقك كني روشن لقرآنة كأمانة بشتي بالفرسية والشرك والوثنية وباطلة توحید چنه خالص و پاک و روشن آموزش دریاوه دی لتاریخ نزول قرآن و تائیسا تماشای سیر جهان دینی مسلمانی الاکیم تقدمی و یا قهترائی و با اصطلاح رایج مترقیانه و یا مرتجعانه و اگر قرار به ترقی و ارتجاع مفهوم صحیح و درستی بوده اداره تلو كبرو كماو بشيتو برو نقص بشيتو مفهوم صحيح اشيء انا دوئيك اجانا باقي مفهوم الجسد اتواره هيتنيا بين مفهوم برو كماو بشيتو برو نقص بون تماشات كلا نزول قرآن كتوحيد بوجورة روشنو عاشقرات في سياد المسلمان بيسبنا المسلمان تبدل وبن فلسطيا بزانا كاميان صادقة لتول ام صادقانا برو توحيد كامل تلسي وتبرو يا برو وثنية دوارة هذه برو دوارة أو ينيك برو وثنية هذه برو دوارة تقنى كذلك مشكتين بطاية أم شاهد الزين وآشكراك إيتر جيغي تأمير نيو جيغي خيال باطي نيو أو القرآن أو مسلمان نيو اولا عموزش دیاب انسان مسلمان لأولا ولا مورد جهان دنیا او توحید خالص سلق قرآن كيبو ناو مسلمان يلي برسي أقايدك أقايدي أنا كنت مسألة الأمر أنه ليلة شرط بالفلسطين جاء جديد إتيت الدبارة تفاوت توحيد بالفلسطين لقرآن لا فكر مسلمان لا بيجن دبارة كثيرك يا شيء إتنا مقدماتان فهو مطالب فرطة وذحناوي نفتار المطالب رديفتين الذهن آماده بلي بو مراحل بعدي لما أريد أقرأتان هالتفاوت التوحيد بالفلسطين والمسلمان والبوتان روشن بيتو نوال من هسر بناو توحيد والزامن نوال المرأة بيكوان أها أتوان مرأة عيسى التنجزان شن يفرق أسل بين واقع قرآن وفيه لبين والنا مجمعها قلتا بيهد بمشاهداء زاني أو شوى لمورد ديانته إبراهيم وموسى وإيسى وبقية غنبرانا بجياهر عين وابوا شواهد اكتشهد كدرق وابوا فلحقيقتها أديان أول وهر بصورة توحيدي أو بسرياء وخلق أصل جهنديكي أصل جير بناي أديان مكتب غل الديني توحيدي بوا فقط ميبا بسكارية البشر وك دواي أعمل دورة دورانا كبشر غشتي فرفرترا ثم شاكي هشتا هر قرام يصبر وسنيته بالفرسي كد التي يفتح خلاص هوت مرض خلاص ينول مترفين مستكبرين خلاص هوت أمانة أبي تبع السوكا دين توحيدي لولا أن يديك مدسكارية أم شواهد أم مدرك الروشن عيني لك هذا اختيار إما دركك أو أزياد تحليلك لمورده بيلايش أديانا دانش من ليري بفكر مادية وإيجني درسنية واقعيتنية واقع دينانية جاء حقيقة وثكة هر أعم مثالة لمورد الإسلام كتور توانيانا باوجود وعين القرآن كهالة درسة إنسان دور خنو لعقيدة توحيدي أزاني بفاي أمان بومن رشنو يتوك لبزشتيجا دشمن البشرية دعاية وديانة توحيدي هذه الفجر بلاكي توحيدي وكامل ورشن بلوبي إمام رخطوا أنيانا بشر دورو كانوا لو مبنى توحيدي وأقايد وثنيو متفرسي فتحنا لك فرصة لا أو شرائط أبوك أديان خرافي بوجوهاتها ولا أو شرائط أبوك دانش من دولي كفتون الستلاش مكتبه تهيوت كنبو زندگي بشر شوكا ديانة بصورة واقعية خوينا معها بجوري كبجواني بشر إدارة كان معها دور يارا لنبي ديا أذى دانش من ديريك نوية دورتو جدي بارياقك تبدي الوصة أديان الخرافي أذى مجالي كيشا دانش من ديري دورتو دور وقت مكتب ديني نمعها كأو جامعة إدارة كان كتونة تفكر لسو فايت كان مكتبه عزوز كان كبتاني بشري دارك در انجا مطلبي كمي فاهم مطلح كنينين اسكي در تحليل تاريخي ما يعني فيروان الاسلام او جولك امن الاسلام حالي معنى بي نبو عنوانه ما كتشتك بي خمان لذهن خمان او بيجيني أولا نظرات إيمس إيجيني لمزوز وغلا بوجورك لمقدمة وثمانة إسلام بوجورك إيمس حالي مانوي نبوجورك بعضي تتحاليان وقبل بعض المسائلك ممكن أن نظر من لسك بعضيك جوربي لبعضيك لسك بعضيك لا جوربي لبعضيك لسك بشتا جوربي لبعضيك لسك إسلام مثلا جوربي أمان إمكاني در تحليل تاريخي ما إنسان در آغاز فيدايش بصورت امتی واحد زندگی کرده هر واقع آیت خانوتی که رابطه افراد آن با یک دیگر با رابطه افراد بقیه جانداران گروه دی در کیفیت تفاوت داشته و به نحوی بوده که در جهت پویایی و تکامل که مخصوص افراد این نوع هست آنان را یاری دهد او بوك لبانو إشارة من كرد أجزائك من لآيات قرآن هاول مبنای ام تحلیل تاریخی که ایم حسنان او آیات سجیالی تر لقرآن لخصلت ظاهری شبیه بید بولیل باقی حیوانات بر لخویا حیوانات کاملا که هر چند فردی به صورت گروهی به یکو زندگیان کرده ولی تفاوتی که بین او گروه دیبونا بوده هم انسان ده تکباقی حیواناتا که این وسط تفاوت خود انسان ده تکباقی حیواناتا چون حیواناتا که یک بعدی انسان دو بعدی حالت ارتباط و همبستگی گروهی حیوانات به یک و یک بعدی بوده یعنی فقط به یک و بون بو حفظ حیاته اداء وظائف غريبه لا غير ولكن بيكون افراد انسان لكت يسلينا بانتر بولا يكبعدي حالة دبعدي فياكدوا هم او جنب ولك بو حيوان مترح بوه بو افراد انسان ايش مترح بوه كبيكون انسان كبلا هم فكري وتبادل النظر وتعاون بو مسائل بانتر متناسبة لتت جنب دبعدي بون انسانا او فکر کلمه امت و کار بریه با امجوره هم بستگیو با یکو بونا مجموعا تفاوت امت لکت مثلا تودا یا لکت گلا که تودا بو موجودات بیگیان ایجین گلا بو موجودات گیاندار ایجین لاخر لحقیقتا تودا بو کوگاست کوگایت لمواد غير الحيوانات تفاوتك لما هست أبدا تودك هيتشي متأسفانه هو تتعبير الرائد مش بكاره بليه هو إنسان يعني إنسان لحيواني تفسر فنفسية كليه أخلا نايزن رانك إنسان نايزن جنبيك نايزن رويك كمحترم ترى لتودا لكوغايك إذن توديك إنسان توديك إنسان هيا لكوغا يعني ما دون حيوان تلقية كليه أولي تودك فرخوا ترى الحيوان هم بستجية حيوان عادي ترى هم بستجية تودا يعني أجزاء موادك أزهرية تمرية كاملة بو خرمانك بو قل خاص هرش تكرمي تودا بكار بريك أجزاء بي إرادة خوي بي الله كميلو تسليم خوي دخالتي تيبي هذا يكو قل يا ريو يا ران يا أمجور كلماتك بو حيوانات الوجرية فول امانه تفاوتی این خدا که اراده خواهیم مدده هم چنک ران یا پول یا روز بانتره لطوده امتیش اونو بانتره لران و پول و روز چون که لو ترکیب حیوانی ها تفاوتی که لطوده هست یک چطه اراده خواهیم تصمیم خواهیم میدین هسته یک اوان ولكن امت يعني افراد انسان بمعنى امت بيكو زندگی بكن زيادة وقت خوان مليان بي جنب ولي تريش مطرحا كحركة تكاملية انسان كإنسان موجودة كتكاملية بخلاف بقية انواع نوع للتر هر نوع اي كهت تكامل مجموعة انواع نجي هر داني اللي نوع لن تكاملية ولي انسان هم أفرادي هم نوعتي هم إيشان على مسيرة تكاملية أمت يعني نوعي هم بستجيلة بين أفراد إنسانا كأو حركة تكاملية شل بار مادية وشل بار معنوية وبوم يستبكى وآثامكا كأجر أو هم بستجيلة نبي أو أفراد بوجه ربي يكونون أو حركة تكاملية مخطوط نبي بنابرين أزانين كهميشة بيكوبون أفراد إنسان ناكواني حائز او درجة لأهمية بكلمة أمة بأو جماعة إنسانة بكارة دلية واحد بيكو متوجه أولك بأوك أو اجتماع أو جماعة إنسانة بيجرية أمة شتيك بانتر ليكوبون موجودات بيجان وجاندار والمسرحة هم بسيك بمجموع أوانا وبيتي با او افراد ايجن امت اگر ندب امتی بو بکار نابلیه جرسا جا واقعیتی که فریل انسان الهن که بیکو زندگیه کن بیکو بونه کن کمکی کن بیلنگا لجهت تکامل یا يجب على بار مادية وفقط تكامل يكتوه ولي أجل كل إنسانية وأرشي لإنساني بجري تنزل ثم شاكل حقيقة فرهن لجامع أول صدق العادة تشرفته للحاز مادية وصنعة وتكنيك وأمانة ولي للحاز أرشي المهم تريكو فرهن لجواء وفره ساقط كجامع أول فره ابتدائي وجنغلي وهي سياف وصير يصف فوسلم لو أن تشرف تتلم للحاز أو أرشي لوا أصنع ما شيء يصف فوسلة أمريكا كبتت في فوسلة أمريكا في فصول أمريكا بينا للحاظ صنعة وتكنيكا وصنعة كبتونة سبس وللحاظ الزشوال بانتر إنسانية وتعاون ومحبة واعتماد ودرستي وخيانة نكتن وعزيز وعزيز نبيانا بيكتر شنه هان لدواء وشنه تفتر وك أفراد حيوانات بيغانا ليك لكي يكابل ليك لنك وان أفراد يكنا وحيوان وليت ما شئنا في فصول أمريكا بكار شنو للحاظ جنبه مادية وهان لدواء وللحاظ معنوية ونسبة بس في بوسة كان فرف لهان لبيته فرف هكتر فرف تعلم كلا جانا حيانا فس مجموعا جنبه مادية جنبه معنوية ونية تناسب ينبه بيكو بيجي هر وكير حركة كان فرق يعني هم قاهي ممكن بكفرية قاهي ممكن جيابونه اگر جنبه مادية تنها توجيه فكرية اتفاق واسه هميشه اولين في جنبه معنوي اكثيت دعاء واسه تعال غرز او جامع اولا في نيجم امت وقت جامع انساني تركيب افراد بيكوا ارزش او فياكا كبو افراد واهم بيكوا بيهين امت هم بس يجيكا بو تنها جنبه مادين او جنبه معنوي شي بتكاريه جاء وقتا اجل جنبه معنوي كامل بول بينيانا فاني لجهت تكاملية وشبه مادي شبه معنوي كونك كابن أفرادك عن بيكوا فاني جن أمت أقلنا جن أمت حاشية كبيرة كويتو معنا فويا وتكامل مخصوص أفراد أمن وعسى در جملة آيات القرآن كي معنى الجملة أول شنو نسمع والراجع حاشية اجتماعي نفسية راجع بآياتك القرآن كلبان ووثمان مردم جزء سورة أمتي واحد نبودن كبار به اختلاف فداختن ومعنية جملة دوم شنين است مردم هست زم که دانش و آگاهی وسیله پیغمبران به آنان رسید به خاطر سرکشی و سیستم نسبت به همدیگر سرکشاخه شدن او حاشیه راجع به مطلب و تمام پویا و تکامل مخصوص افراد امن و عسا اما سکر بحث درباره اینکه هر نوع بخصوص از جانداران ایستا و بدون تکامل است ولی انسان هم نوعی و هم فردی پویا و تکاملی است و اینکه چون قسمت مهم این تکامل اختیاری و آگاهانه است به خاطر گرفتن امتیازات مادی و معنوی غالبا جنبه معنوی زندگی را به قهقرا می‌کشاند برای آینده جاتن بالي او جملة والا اولا وثمان لمحنا كاعمة سكا وعي واشارة من كد كافراد ام نوع جاندارا بخلاف باقي جروزيا هم بس جيان بيكو فرقي بوا كيفية لجد باقي ترا ام جملة هك وان فيبندو هم بس جي بخلاف افراد جانداران جروز جيدين آقاهانا باختياري بوده نغريزي شنكا هم بستگیتی باقی جانداریل اختیار قوه به اصطلاح غریزی نه اختیار آگاهانه لحاظه که به یکوگون افراد انسان زیاد لو جنبه که غریزیه به حیوانات سلمت لحا جنبه تریشی است که اختیار آگاهانه جا ان بحث معنی که لیده تواوکین تاگیم که بحثی که